الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعنوان هذه الكلمة: لما يترك الناس العمل؟ تعلمون رعاكم الله أن العمل هو أعظم الأمور التي تدل على إيمان الرجل. لو قال لنا قائل: كيف تستدلون بإيمان الرجل؟ لم نجد ظاهريا دليلا على ذلك إلا جهة العمل. والله تبارك وتعالى ما ذكر الإيمان في القرآن إلا وذكر معه العمل. هذه المعية التي صارت في جميع آيات القرآن من أول الآيات إلى آخرها تدلنا دلالة بينة على عظيم مكانة العمل من الإيمان. فالأعمال من الإيمان كما قال السلف رحمهم الله تعالى. ولما عطف الله عز وجل الإيمان على الأعمال على الإيمان دلنا ذلك على أنه أعظم الأشياء في الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن عطف الخاص على العام دليل على أهمية وخصوصية هذا المذكور بعد العموم. ولو تأملنا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد أنهم ما بلغوا من المراتب العلية من جهة، وما تفاوتوا إلا من جهة العمل. فهذا أبونا آدم عليه وعلى نبينا السلام تاب الله عز وجل عليه بعمله في الدعاء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا نجد نوح عليه الصلاة والسلام أعظم الأنبياء عملا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا السلام والأنبياء جميعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم وأمته على وجه الخصوص أمروا بأن يتبعوا إبراهيم عليه السلام، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهو من أعظم الناس عملا من جملة أعماله عليه السلام الدعوة إلى التوحيد، كسر الأصنام، الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، بناء الكعبة، والتقرب إلى الله عز وجل بأعمال وأنواع من الأعمال، حتى سماه الله تعالى أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإذا تأملنا هذه الصفات الأربعة التي بسببها جعله الله عز وجل أبا للأنبياء ولقبه أمة وجعله عليه السلام قدوة وجعل له ذكرا في الآخرين، ولما نتأمل في هذه الصفات الأربعة في هذه الآية نجد أنها كلها من جهة العمل. أمة من جهة كمال الصفات فيه، وصفاته لا تتأتى إلا بالعمل. حنيفا وهو الميل من الباطل الحق، وهذا لا يكون إلا بالعمل. وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا جاء إن إبراهيم كان أمة قانتا، والقنوت معناه الخضوع والخشوع أو طول القيام لله عز وجل مع الذكر والدعاء. ثم قال: ولم يكن من المشركين، وهذا اجتناب وهو نوع من الأعمال. ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولنا أيضا نحن في أي خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم نحن داخلون فيه إلا ما دل الدليل على خصوصه. قال الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وإذا نظرنا إلى أحوال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نجده عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس عملا، من أعظم الناس عملا. ويكفينا أن نتذاكر في عمله عليه الصلاة والسلام حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدمه، فقيل له: يا رسول الله، أو تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذه أحوال الأنبياء كلها، لما ذكر الله لنا أحوالهم ذكر من أحوالهم أعمالهم. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم الثمرات الكثيرة المترتبة على الأعمال الصالحة، الثمرات العظيمة المترتبة على هذه الأعمال، نيل رضا الله تبارك وتعالى وهي أعظم الغايات، نيل الجنة، قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، والباء هنا سببية أي بسبب ما كنتم تعملون من الخير. بل ما دخل الكفار النار إلا بسبب أعمالهم السيئة جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب علينا أيها الإخوة أن ننظر إلى أعمالنا، فإن سلعة الله الغالية الجنة، وهذه السلعة الغالية الجنة لا تنال بالبطالة، لا تنال إلا بالعمل. وعليه فينبغي للإنسان أن ينظر إلى نفسه، ما هو السبب الذي يجعله يترك العمل؟ لما يترك الناس العمل مع علمهم ويقينهم أن هذه الأعمال كلها هي مقربات إلى الله عز وجل، هي من الأمور التي تجعلنا نرتقي في مراتب العبودية، فلماذا إذن يترك الناس العمل؟ تأملت في هذه المسألة في كتاب الله عز وجل وفي بعض ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت أن ترك الناس للأعمال راجع إلى عدة أمور، أعظمها عدم علمهم بالله عز وجل. من لم يعرف الله عز وجل معرفة تورث له الخشية والخضوع فإنه لا يعمل. لما وقع في قلوب الناس العلم بالدنيا وما يحصل من ورائها من تقديم ومن ثناء عند الناس ومن تقرب وتزلف من الناس، لما رأى الناس هذه الأحوال وعلموا حال الدنيا بهذه الصورة أصبح همهم الأكبر الدنيا. ولو علم الإنسان أن الله عز وجل صفته كذا وحقه كذا وأفعاله كذا ونعمه تترى لما ترك الناس العمل. ولذلك نجد أن أكثر البطالين إنما هم الجهلة والفسق. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد عملا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله تبارك وتعالى يخشاه العلماء، العلماء يخشون الله تبارك وتعالى، العلماء يعظمون الله تبارك وتعالى، العلماء يجلون الله تبارك وتعالى بأي شيء، بالعمل، سواء كان ثناء قوليا أو عملا تعبديا، فإن العلم بالله عز وجل يورث الخشية. ولهذا قال من قال من السلف: العلم خشية الله، العلم خشية الله. ولهذا أيها الإخوة ينظر الإنسان إذا كان سبب تركه للعمل هو، إذا كان تركه للعمل سببه الجهل، فعليه أن يجتهد في العلم، فإنه متى ما حصل العلم ونظر إلى المآلات ازداد عملا لله تبارك وتعالى. والجاهل ليس له دواء إلا العلم، لو علم الناس فضائل صلاة الفجر لا يمكن أن يطوفوا، لو علم الناس فضائل تكبيرة الإحرام ما فوتوا. كثير من الناس لا يعرف الفضائل، ربما يعرف المسائل لكن لا يعرف الفضائل، وهذا خطأ. نعم هناك ناس من الجماعات الأخرى ربما تهتم بالفضائل وتغفل وتترك الوسائل والمسائل، والواجب علينا أن نتعلم المسائل وأن نتعلم الفضائل. من أسباب ترك الناس للعمل، وهذا أمر عظيم جدا، وهو منتشر بين الناس العوام مع الأسف، وإن لم يكونوا من المرجئة لكن أفعالهم تدل على الإرجاء، الاتكال على رحمة الله. تجد أن بعض الناس يترك العمل امتثالا أو يرتكب المحظور المنهي اتكالا على رحمة الله عز وجل، ويغيب عن ذهنه أن الله تبارك وتعالى لا ينال ما عنده بالمعاصي، لا ينال ما عند الله بالمعاصي. الذي يريد رحمة الله عليه أن يحسن، لأن الله يقول إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذه الرحمة التي هي قريبة من المحسنين هي الرحمة الخاصة وليس الدنيا. العلم رحمة من الله، الإيمان رحمة من الله، إرسال الرسل رحمة من الله، إنزال الكتب رحمة من الله، القرآن من رحمة الله بعباده أن أنزل عليهم كلامه، دخول الجنة رحمة من الله. كيف ننالها؟ كيف ننال هذه الرحمات إلا بالإحسان؟ الرحمة إذا كنا نريدها لا يمكن أن ننالها إلا بأن نكون محسنين. أما الدنيا الناس يظنون أن سعة الدنيا هي الرحمة، وهذا غلط. سعة الدنيا وضيق الدنيا هذه ابتلاءات من الله عز وجل. لا يظن النظان أن فلان من الناس أدرك الدنيا صار محبوبا عند الله، هذه ليست المقاييس الشرعية، هذه مقاييس أهل القياس الفاسد، لأن الله عز وجل ابتلى أحب الناس إليه حتى مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، الدرع مرهون عند يهودي، وهو من؟ خليل الله، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، ما ذاك إلا ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن إعطاءه الدنيا للناس ليس علامة الرضا. فينبغي على الناس، ينبغي علينا أن نعلم أنفسنا أن رحمة الله لا تعني أن الإنسان يرتكب المعاصي، لا يعني إذا كنا نريد رحمة الله أن نترك الواجبات. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن كيف نحصل محبة الله؟ ما هو بالرحمة كما يظن بعض الناس، يقول رحمة الله خلاص الله يحبني. لا، محبة الله تنال بما جاء في هذا الحديث، تنال بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. هل كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل اتكالا على رحمة الله؟ الجواب لا. إذن لا يجوز للإنسان أن يدعي أنه في رحمة الله ويترك العمل ويكون بطالا. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان المنجي، الإيمان النافع الذي يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. كون الإنسان يعني يفعل المعاصي ويترك الطاعات الواجبة ثم يدعي أنه متوكل على رحمة الله، هذا ليس متوكل، هذا متواكل، لأن ترك الأسباب قدح في الشرع والعقل. وإذا كان أمور الدنيا رتبها الله تبارك وتعالى على الأسباب، فتحصيل الجنة مرتبة على أسباب، ومنها العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. الباء هنا باء العوضية وليس باء السببية، باء السببية في الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، يعني معاوضة، لأن الإنسان مهما عمل لا يمكنه. الآن في الدنيا لو قال إنسان لرجل أعمى، قال لبصير: أعطيك 1,000,000 دينار، أعطني عينيك، من يستعد أن يفعل هذا إلا رجل سفيه نفسه؟ ما يمكن. فالأعمال التي نؤديها لا يمكن أن تكون معاوضة عما في الجنة أو عن الجنة، فهي أسباب. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فيما العمل؟ العمل من أسباب نيل رحمة الله، العمل من الأسباب الموجبة لرحمة الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يتعلم أن رحمة الله لا تنال إلا بالعمل، بالإيمان الصحيح. والأمر الثالث من الأمور التي بسببها يترك الناس العمل، نسأل الله السلامة والعافية، الاتكال على القدر. تقول: إلا الله كاتب يصير، الله كاتب أني أصلي أصلي، الله كاتب أني بصوم أصوم، وهل أنت اطلعت على الكتاب حتى تقول هذا الكلام؟ هذا من العجائب. الصحابة رضوان الله عليهم نعم الفقهاء وهم، نعم الحكماء وهم، نعم الحلماء هم، فهموا عن الله خطابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه، فكانوا من أعظم الناس عملا ومن أشد الناس اجتهادا على كتاب وسنة، بخلاف غيرهم. لهذا أيها الإخوة، هؤلاء الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أو نعمل في أمر قد فرغ منه، أو في أمر مستأنف أو أنف؟ قالوا: هذا السؤال على وجه استرشاد. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم: بل في أمر أو من أمر قد فرغ منه، شيء مقدر مكتوب. قالوا: ففيما العمل؟ تعملوا معي الآن، هذا الإشكال جعل كثيرا من الناس اليوم لا يعملون، مع أن الإشكال ورد وجاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق. قال: اعملوا، أول جواب عن هذا الإشكال اعملوا. ما معنى اعملوا فكل ميسر لما خلق؟ لأن الله لما أمرك أن تطيعه أعطاك القدرة، فإذا لم تعمل أنت الملام. اعملوا فإن الله لم يخاطبكم إلا بما تقدرون أن تعملوا له، فالواجب عليكم أن تعملوا. فزاد الصحابة رضوان الله عليهم اجتهادا بعد هذا الخبر الذي أعطاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع من أسباب ترك الناس الأعمال، مع الأسف الشديد نقول هذا الكلام، الاغترار بالعمل الموجود القليل عن كسب الأعمال الكثيرة الخيرية التي جاءت في كتاب رب البرية وفي سنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة، أن الإنسان يرضى بحاله، يقول أنا خير، أنا أصلي، شوف فلان اللي ما يصلي، بدل ما ينظر إلى من هو أعلى ينظر إلى من هو أدنى. طيب علامك ما تشوف الناس في الدنيا تحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر في الدنيا إلى من هو أسفل منك. قال فإن ذلك أجدر ألا تزدرى نعمة الله. أما في الدين ما قال الله لنا انظر إلى جارك، انظر لأبوك، انظر لابنك، انظر لصاحبك، لا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى، تأملوا معي هذا شيء عظيم، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أعطانا في الدين قدوة لا يمكن أن نتصور إلا أن جميع الأعمال الموصلة إلى الجنان متصورة متمثلة فيه عليه الصلاة والسلام، كما قالت أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن، يعني قرآن مطبق يمشي صلوات ربي وسلامه عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بالعمل الموجود عن الأعمال التي هو يتركها. ينبغي للإنسان أن يحذر، أن يحذر، لا سيما وأن إبليس لا يريد للإنسان أن يسلك مسالك الخير، ربما يزين لك الأدنى ليفوت عليك الأعلى. ولهذا قال من قال من السلف من نام عن الفرض فهو مغرور وإن شغله النفل، ومن نام عن النفل وقام للفرض فهو مبرور، ومن قام للنفل والفرض فهو البار التقي. ينبغي علينا أن ننتبه، أن نعرف أنفسنا. اليوم مع الأسف الشديد نجد أن الناس يتركون أعمال يعني غريبة جدا، وإذا قلت له لماذا قال شوف فلان، هذه مصيبة. يجب علينا أن لا نرضى بالدون، يجب علينا أن لا نرضى إلا بالمعالي من الأمور، لا سيما في طاعة ربنا تبارك وتعالى واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. من أسباب ترك الناس للعمل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل، التسويف. التسويف، وهذه أهلكت أقواما، أهلكت أقواما وأمما. إياكم والتسويف، إياكم والتسويف. اليوم أنت صحيح معافى، غدا لا تعلم. اليوم أنت بصير ترى الخط وتقرأه، غدا ربما لا تستطيع أن تقرأ المصحف. اليوم أنت تستطيع أن تسمع جيدا وتعي، وغدا ربما يشوش عليك السمع. اليوم تقدر على المشي إلى المسجد وحلق العلم، وغدا ربما لا تقدر. فعلى الإنسان أن لا يسوف. لهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا تكن مغبونا، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. اليوم تجد قوتك، يمكن يجي يوم ما تلقى قوتك. اليوم تستطيع أن تكتفي بوجبة ثم تحضر حلق العلم والعبادة والذكر والمجالس، لكن بعد ذلك ما تستطيع. وصحتك قبل مرضك، هذه أمور ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. تسوف اليوم، تقول بعدين وبعدين بعد بعدين وبعدين بعد بعدين، كم مرة عليك وأنت تقول هذا الكلام لنفسك؟ كل واحد منا يحاسب نفسه. كم مرة تفوت على نفسك الوتر بسوفة؟ كم مرة تفوت على نفسك النوم مبكرا وللاستيقاظ للفجر بسوفة؟ كم مرة تفوت على نفسك الفجر بسوفة؟ كم مرة تفوت على نفسك حلق العلم بسوفة؟ مشى الناس، مشى الناس وركبوا، وفي ظلم الليل قاموا يستغفرون، وأنت لازلت مشغولا بسوف. وإلى متى؟ يجب عليك أن تربي نفسك، أن تمسك الزمام المبادرة، لا تجعل الانقياد لها، قدها أنت. لست بالطفل الرضيع ولا بالصغير الذي لم يبلغ. اليوم أنت شباب أو كهل، غدا ستكون هرمة. ومن بلغ الأربعين ولم يتعظ فمتى سيتعظ؟ حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. اليوم أنت شاب، إذا لم تعمل وتطلب العلم فمتى؟ هذه سوف مصيبة أيها الأخوة. حدثني والدي رحمه الله عن زميل له في طلب العلم، يقول كان معي يدرس، أظن الله أعلم إذا لم تخن الذاكرة، كان يدرسون كافية ابن حاجب عند أحد المشايخ. يقول أذهب أنا وأجلس في الدور عند الشيخ، إذا جاء دوري أرجع أجده نايم، أقول يا فلان قوم روح امسك لك سرع، يقول تو الناس. يقول أنا أروح انشغل وأجي والقه نايم. خلص الشيخ الدرس، أذن الظهر هو نايم، قعد صلاة الظهر، يلا روح امسك لك دور. قال إن شاء الله تغدى وبعدين، تغدى يتمطط العصر الشيخ ما هو بجاي، قال الشيخ مو موجود شو اسوي. اليوم الثاني والثالث، يقول مضى عليه سنتان وهو في نفس الكتاب. سوف، هذه مصيبة. لذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل مسح بيده على وجهه ليذهب النوم، ما يقول بعد شوية بقوم، خلاص قم على طول لا تتأخر. فاحذر يا عبد الله من سوف، فإن الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء والأئمة والصالحين ما بلغوا إلا بالجد. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل. العجز ضعف في الإرادة، والكسل ضعف في البدن. إذا أصاب الإنسان عجز في إرادته وكسل في أعضاء بدنه فلا تسأل عنه في أي واد يهلك. وإذا أعاذك الله من العجز والكسل فأنت المريد الفعال، تستطيع أن تكون مريدا بحق فعالا بحق. وهذا هو المطلوب، مو أن تكون فاعلا فقط، فعالا، فعالا كثير الفعل. ولذلك تأملوا معي، الله جل وعلا ما ذكر العمل قال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أتى بكلمة عاملون، صيغة اسم الفاعل، لا يكتسبه الإنسان من عمل مرة مرتين ثلاث، لا، مع الاستمرارية. أنت ما تقول لشخص أنت نجار، ما تقول لشخص أنت مدرس إلا إذا كان فعلا هذه وظيفته. ولذلك نتأمل في حال أهل النار يتمنون الرجوع للدنيا، لماذا؟ للعمل، للعمل، يتمنون الرجوع للدنيا للعمل. فرجعنا نعمل صالحا، نعمل صالحا، هم يقولون هذا. طيب نحن الآن في الدنيا فلماذا نسوف؟ من أسباب ترك الناس للعمل مع الأسف الشديد الغفلة، وهذه لها أسباب كثيرة. الغفلة أسبابها كثيرة، منها كثرة الأصحاب. وفي نظر القاصر، وأرجو أن لا أكون مخطئا، من أكثر أسباب الناس في وقوعهم في الغفلة في هذا الزمان هو هذا الهاتف. يقعون في غفلة بسببه عن أشياء هي من الواجبات، ما هو من المندوبات، هي من الواجبات. بسبب هذا الهاتف يقع الناس في الغفلة فيقعون في المحرمات. شيء عجيب جدا. يقولون أن في الواتساب فيه علامة تبين أن فلان ساعة كم دخل ساعة كم طلع. يقول لي واحد أن لما وضعوا هذه الخاصية يقول كنت أكتشف أن بعض الناس يدخل من بعد صلاة العشاء يقول إلى قبيل أذان الفجر، بعدين يطلع صلاة الفجر ما نشوف، الضحى ما نشوف، الظهر يلا يقعد. بعدين شالوا هذه الخاصية، قام الناس يشيلونها عشان ما حد يعرف أنت كم دخلتك، لكن الله يعرف، الله يعلم. يا إخوة والله أتعجب من، ما هو من العوام، من طلاب علم، أول ما يخلص صلاة يطلع تليفونه. إيش هذا؟ أي غفلة أعظم من هذا؟ أنك في تسبيحك وتكبيرك وتهليلك وقلبك منشغل بهذا المغفل. إلى متى؟ أصبحنا كالأطفال، صار التليفون يسيطر علينا، لا نستطيع نحن أن نسيطر عليها، هي التي تهزنا، هي التي تحركنا، هي التي تقدمنا وتؤخرنا، تسهرنا وتنومنا. أمر عجب. والله أكاد أشك أنهم قصدوا إشغال الناس بهذا. شيء عجيب، والله شيء عجيب. في حلق العلم هواتف في أيديه، في المسجد الهواتف في أيديه، في مجالس الهواتف في أيديهم. ذهبت إلى أحد المجالس وإذا بالناس جالسين كل واحد ماسك تليفونه، قلت طيب ليش جايين مدام كل واحد ماسك تليفونه، لماذا أنتم أتيتم الآن، ليش تحبتم نفسكم؟ البدن مع البدن والبال في انشغال، في غفلة. لابد من وقفة صادقة، من إرادة وعزم قوي، نعرف متى تفتح التليفون متى تغلق التليفون. ما يصلح هذا، هذا شيء غريب وعجيب. هذه الغفلة أسبابها كثيرة، ما أدري إيش أقول عنها. منها الاغترار بالدنيا، هذا غفلة عظيمة. من أسباب الغفلة أن الإنسان يغيب عن ذهنه ذكر الآخرة، يجلس مع الناس لا يسمع أحد يذكر بالله يذكر بالآخرة. ذكر الله عن أناس رحمهم الله مضوا، وكم من هؤلاء قلة في هذا الزمان، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله، مس من الشيطان، ما هو ركوب. اليوم بعض الناس الشيطان راكبه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام أحدكم دار الشيطان في أذنه. قال صلى الله عليه وسلم عن رجل لم يشهد صلاة الفجر، قال ذاك رجل بار الشيطان في أذنه، وصل إلى هذه المرتبة. ويعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة، فيصبح طيب النفس نشيطا. كيف نبعد الغفلة عن أنفسنا؟ قراءة ورد من القرآن، حضور مجالس الذكر، ملازمة المساجد، البعد عن الأمور التي تدخلنا في الغفلة، ومن أعظمها التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. من أسباب ترك الناس العمل أيها الإخوة الإعراض عن دين الله عز وجل، وهذا له أسباب كثيرة، منها عدم المبالاة، ولم يعرف الإنسان ما وظيفته. اليوم قلت لأحد الطلاب في الجامعة: أين تسكن؟ قال: أنا أسكن في مساكن الجامعة. قلت: أنت أتيت من بلدك إلى هنا وسكنوك في الجامعة، أول ما دخلت وجدت المكان مهيأ؟ قال: نعم، فيه سرير، فيه كرسي، فيه طاولة، فيه كل شيء. لماذا؟ قلت له: هيأوا لك هذا المكان. قال: يتفرغ للدراسة. قلت: رب العالمين أتى بنا إلى هذه الدنيا، ها تظنون جاء بنا لهذه الدنيا غير مهيأ؟ جعل لكم ما في الأرض جميعا. ليش؟ الله جعل لكم ما في الأرض جميعا، ليش؟ عشان تتفرغوا. ليش؟ للعبادة. الأرض وما فيها خلق لنا، ونحن خلقنا لعبادته. وظيفة الأرض وما عليها أنها مسخرة للإنسان. هل رأيتم قط حيوانا، طيرا، جمادا، نابتا، هامة تسخر الإنسان؟ هل رأيتم ذلك؟ الإنسان يسخر كل شيء لصالحه. الله هيأها، وأنت خلقك الله لعبادته، فكيف تعرض عن هذا الدين؟ تعرض عن العمل بهذا الدين؟ تعرض عن التعلم لهذا الدين؟ قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يجب على الإنسان أن يحذر من الإعراض، والإعراض له صور كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى حلق العلم، قال: أما الثالث فأعرض الله عنه. أعرض عن حلق العلم. إذا جاء وقت الدرس، وقت مجالس الذكر، أشغلك شياطين الإنس والجن. وإذا ما في وقت درس، وإذا تحس بالفراغ تدخل في الغفلات، ويا ليتك لو تدخل في الخلوات تدخل في الغفلات، وهذه مصيبة. إذا وجدت فراغ اذهب إلى المسجد. اليوم المساجد تشتكي، أين العاكفون في المساجد؟ أين الملازمون للمساجد؟ أين هم؟ يكادون لا يأتون إلا بعدما يسمعوا قد قامت الصلاة، وهذا أمر غريب. إعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، وإن لم يعرض عن الكل أعرض عن الجل، وإن لم يعرض عن الجل تجده يعرض عن الأهم وينشغل بما دون ذلك. فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه، وأن ينظر إلى ما يصلحه. من أسباب ترك الناس العمل أيها الإخوة أنهم مع الأسف الشديد أصبحوا يتكلون على الشفعاء، يسمعون أحاديث أن هناك شفاعات، وأن هناك يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الشهداء، وشفاعة الصالحين، وشفاعة أرحم الراحمين، فيتركون العمل، وهذا غلط عظيم. الواجب على الإنسان أن يعمل وأن يأمل الشفاعة، يعمل ويأمل الشفاعة. أما مجرد كون الإنسان يقول أنا آمنت ولا يعمل ويتكل على الشفاعة، تأملوا معي قول أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد علمت أنه لا يسألني عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله إيش؟ خالصا أو مخلصا من قلبه. كيف تنال الشفاعات؟ بالعمل. الشفاعات تنال بالعمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فقال مثل ما قال ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعة. بأي شيء وجبت له الشفاعة؟ بالعمل، بالعمل. قال صلى الله عليه وسلم: ليردن علي أناس من أمتي الحوض فيذادون ويمنعون فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما عملوا بفق السنة فمنعوا من الحوض. نسأل الله السلامة والعافية. يجب علينا ندرك أن الشفاعة فيها إذن، الشفاعة فيها رضا الله، الشفاعة لا تكون إلا لأناس معينين في أناس معينين، ليست هي كشفاعاتها للدنيا يشفع من شاء في من شاء عند من شاء. الشفاعة الشرعية مقيدة بهذه الأمور الثلاثة. من أسباب ترك الناس العمل مع الأسف الشديد أيها الإخوة أنهم يظنون أنه لا بد أن يختاروا لأنفسهم المراكب الطيبة والأمور الطيبة في الدنيا، فانشغالهم بهذه الاختيارات والتوسعات الدنيوية سبب لانشغالهم عن العمل. ولو أن الإنسان رزق العفاف ورزق الكفاف ورزق القناعة ورزق القناعة وعلم الرحيل من الدنيا الفانية إلى الدنيا الآخرة وأننا في دار ممر لسنا بدار مقر لازداد عملا. حينما نأتي بسائق من الهند أو من سريلانكا أو من الفلبين، بالله عليكم الذي عنده سائق في البيت أو خادمة، هل ترون هذا السائق وهذه الخادمة، هل ترونه هؤلاء أو أحدا منهم يذهب ويبني نفسه بيتا أو يذهب ويعمل عملا آخر غير العمل الذي هو فيه؟ لا يعمل، إنما يعمل في خدمة سيده ويرسل ما تعطيه، يرسل هذا المال إلى أين؟ إلى بلده الآخر. هذا أهل الدنيا هكذا، فكيف بأهل الآخرة؟ يجب علينا أن ننتبه أننا في هذه الدنيا نعمل نرسل للآخرة. الله جل وعلا بين أن هذه الأعمال نجدها عنده سبحانه وتعالى، كما جاء في آخر سورة المزمل وغيرها من سور القرآن الكريم: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله. إذن ينبغي الإنسان يقدم، لأننا في هذه الدار لسنا مخلدين، وإلا فأروني مخلدا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تأملوا التشبيه البليغ. الغريب لا يشتغل إلا بحال نفسه، وعابر السبيل لا يشتغل ببنيان ولا بغير ذلك. والإنسان الذي يكون هذا حاله أنه يتعامل في الدنيا كأنه غريب أو عابر السبيل، كيف سيكون عمله؟ يكون عمله في مصلحة سيره إلى الله عز وجل، في مصلحة سيره على الصراط المستقيم، لا يلتفت يمنة ويسرة إلا بالقدر الذي يتزود لمقصد السير. وانت رايح الآن إلى مكة ما تدخل في الصحاري يمينك ولا في البراري يسارك، ليش؟ غاية ما في الباب أنك إذا تعبت تقف بالسيارة على اليمين وترتاح. غاية ما في الباب أنك إذا جعت تقف تأخذ الطعام ترجع إلى الطريق. غاية ما في الباب أنك إذا جاء وقت الراحة وقت البنزين تقف تأخذ راحة تحط بنزين تستمر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال نافع: وكان عبد الله إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنا وعنكم العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.